السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب كويتي في عام 84. الشاب هذا شاب متعلم مثقف، أكيد متعلم مثقف، وسيم من عائلة ثرية. في عام 84 الشاب هذا تفجر بالمواهب، ركب هالسيارة الكشف. وذاك الوقت من عنده سيارة كشف مرسيدس، وهالشعر اللي مرجع ورا، وهالنظارات، ومغازل، وكان زير نساء بمعنى الكلمة. تطور معاه الأمر، وتعرفون احنا يعني في 84 يعني ناس محافظة، نادر ما اشوف امرأة في الشارع في ذاك الوقت، يعني وين تلقى يعني، وحتى لو تلقى يعني كان اللبس محتشم، وانتم عارفين الوضع في الدول العربية يعني وغيرها. لذلك قال انا ابي اكتشف مواهبي في المغازل في الدول الأوروبية والأجنبية. وفعلا ما خلى دولة إلا سافر لها في ذاك الوقت، أمريكا، على ألمانيا، على روسيا، على فرنسا، على بولندا، على مدري منو، ما خلى مكان فيه شجرة ولا سمرة سمع فيه ولا شافها بالأخبار إلا طار لها. عسى ما شاف واحدة حلوة بالتلفزيون وقالوا هذه من الدولة الفلانية بالأخبار، على طول ركب التذكرة قال أبي الدولة الفلانية ويطير. يجلس بالأشهر، كل ما مل رجع للكويت يومين ثلاثة يسلم على هلا، حجز مرة ثانية وسافر إلى دولة أخرى. والولد الكرة الأرضية ما هي قادرة تشيله من الصياع اللي هو فيها، ولا جيمس بوند ما خلى سمرة ولا شقرة ولا أفريقية ولا أجنبية ولا أسيوية ولا عربية إلا راح يركض وراها. والولد وسيم وفلوس، وكان عايش حياته بالطول وبالعرض. المهم جلس على هالحال مدة طويلة، ورجع يوم الأيام للكويت، جلس فيها شهر شهرين، إلى أن بعدين يقرر وعلشان يشتاق إنه يسافر مرة ثانية. المهم فيها الأثناء، أثناء المغازل يقزر في الكويت لين يسافر، ويشوف لك هالشقرة الأجنبية اللي راكب هالسيارة نوع غولف، تعرفون غولف الصغار هذول، وتفتر بهالشوارع. وقبل ترى فعلا كان في كثير عندنا بريطانيين، خصوصا في مناطق عندنا الجابرية وعندنا في السالمية وغيرها. ف اول ما شاف هالشقرة وهو عنده لغة ما شاء الله، ما في اصلا دولة اللي حافظ لغتها من كثر ما يسافر. المهم صار يركض ورا هالبنت، يفرفر وراها يفرفر وراها، اول مره يشوف اجنبيه وفرصه ليش يسافر لها، لقاها موجوده هني جاهزه. المهم ويتحرش فيها وتوقف للبنت، وصار يسولف معها، والبنت انبسطت ان هذا يعرف يتكلم يعني انجليزي، وحتى عنده اللكنه البريطانيه، ومن كثر ما يروح هي بريطانيه هذه. وكان المدخل لهالبنت انه يسالها انت من وين في بريطانيا، قالت له انا المدينه الفلانيه، قال اعرف هالمدينه، اعرف اللي فيها كذا وفيها كذا، صدق والله استانست عليه وصار تعارف، وانا والله بالكويت جايه ازور اختي متزوجه كويتي، وانا جيت في زياره عنده هني وبجلس شهرين ثلاثه وبعدين ارجع لبريطانيا وانا ما اعرف احد وقليل عندكم هني في الكويت يسولفون يعني انجليزي وكذا ويعرفون طبيعتنا. وصار هو يسولف معاها وتقول له والله البلد عندكم شويه ضيق الخلق. يقولها ليه ليش؟ ما في يعني سياحة، ما في يعني شنو فيها يعني غير يعني كم مكان يعني قليل، يعني ما في في انغلاق عندكم. فهذا شنو سام استقل قال لا أنا وديك واجيبك أنت ما تدلين هني، أنا خليك تستانسين الكويت عروس الخليج. هذا سابقا كانت عروس الخليج في الثمانينات، عروس الخليج أنت ايش قاعد تقولين أنا اللي خليك. المهم شبكت معاها البنت، والبنت ما هي بنت يعني open mind يعني إنها صايعة وكذا، لا بالعكس بنت كانت مو شرط إن تكون بريطانية يعني تكون يعني منفلتة البنت، لا لا بنت كانت يعني فعلا بنت أوادم ولكن متحررة شوية وتطلع بروحها وتجي بروحها وتسافر بروحها. أنا أكلمكم بالثمانينات أقصد يعني. فشبك معاه الولد وشاف البنت يعني ما هي لينة، ما كان متوقع ان يعني بنت بريطانية وتقول لا ويحاول انه يتقرب منها اكثر وهي تمنعه. بعدين دخل عليها من باب الزواج، قال لا انا ترى بتزوجك وكذا وتعرفين يعني. قالت له بالعكس انا اصلا ما ارضى اني اتزوج واحد الا لما يكون بيننا يعني علاقة، وهي عندهم هذه الفكرة. المهم ضحك عليها وخدم مرادة منها، ضحك على البنت والبنت صدقت. وبعدين صار يتهرب من موضوع الزواج وقال لها لا امو، وأنا صراحة أفضل أن تكون علاقتنا علاقة صداقة. البنت قالت لك كيفك يعني أنا ما أجبرك أنك تتزوجني، ولا أصلا كانت في بالي فكرة الزواج، فخلاص يكون إحنا بيننا علاقة كصداقة. جلست شهر شهرين في الكويت وبعدين سافرت راحت بريطانيا ونسيت موضوع زواج ولا أصلا هامها يعني. وتعرفون أنتم الأجنبيات مو مثل العربية، حتى لو انه يسوي معاها شيء تقولها بالطقاق تبي تتزوجني ولا لا كيفك يعني. هني لا، هني حبيبي والله ما في محكمة بالدول العربية اللي توديك وتجيبك تتزوج تتزوج أجنبية غير. المهم هو عارف فاهم نظامهم يعني. راحت بريطانيا ونسيت الموضوع وكذا، ما درى الا بعد كم شهر ولا هي راجعة للكويت. تواصلت معاه أبي أكلمك تعال وكذا، كانت تتصل على بيته وبيتهم من نوع اللي فري شوية يعني. وهو عنده أخوان اثنين متزوجين لكن هو صايع فيهم وعنده تليفون البيت يعني تتصل عليه وكان يتواصل معاه حتى لما سافرت إلى بريطانيا. قال أنا بخليها يعني احتياطا أو مثل سفارة بالنسبة لي موجودة هناك، إذا سافرت بريطانيا ألتقي فيها هناك. البنت رجعت وصارت تدق عليه هلا وكذا أبشوفك أبشوفك. قال لها يلا أوكي، التقى فيها وراحوا وتمشون. قالت له اسمعني أنا طبعا تعرفت عليك بعمق وعرف يعني وضعك الاجتماعي وانت مو متزوج وانت من العائلة الفلانية ناس محترمين وكذا وأدل بيتكم وعرف ان اخوك فلان وابوك فلان وكذا. قال اي زين وبعدين يعني ادري هالسوالف هذه كلها انا قايل لها اول يعني. قالت اي نعم اسمعني انا عندي مشكلة. قال لها شنو؟ قالت أنا مصابة بالإيدز. قال لها شنو؟ قالت لها نعم أنا مصابة بالإيدز، وعلى فكرة أنت أول شخص بحياتي وأنا تم نقل العدوى لي، مو أنا اللي نقلت العدوى لك. هذا الولد طبعا يوم قالت له ايد من الخرعة اذنه قامت تصفر شنو شنو؟ قالت لي نعم، وعلى فكرة أنت اللي نقلت لي الإيدز مو أنا اللي نقلتها لك. هني الولد صار فيه استرجع بعض الحوادث والمواقف اللي صايرة تحصل معاه قبل لا تقول له السالفة. الولد فعلا بدأ يتعالج من بعض الالتهابات الجلدية والاضطرابات الجلدية اللي صايرة تحصل معاه، مثل الجفاف في البشرة وظهور بعض البقع الغريبة في بعض الأماكن في جسده، ويتعالج منها عن طريق الكريمات وكذا، ولا يدري أن هذا أصلا إيدز. ليش؟ لأن الولد هذا متعود. أقول لكم هذا زير نساء، متعود أنه يصاب من كثر علاقاته، يصاب بأمراض اللي يسمونها الأمراض الجنسية، مثل السيلان ومثل الزهري أو الزهري يسمونه، اللي هي البقع اللي تجي وكذا. فهذا الأمراض الجنسية ويتم علاجها بشكل بسيط، تحصل من العلاقات. صحيح أن إذا تم تجاهلها تزيد وممكن تؤدي إلى وفاة الشخص، لكن علاجها سهل جدا وممكن انك تعالج منها خلال 2-3 أسبوع اصلا تلقى العلاج تنتهي. فهو كان يعتقد ان هذا مرض مثل للوساخه اللي بينه، ما توقع ان اللي فعلا قاعد يحصل معاه هو احد ظواهر او بدايه ظهور علامات الايدز في الانسان. صار يبكي ويلطم ويقول انت تتكلمين جد اشوفك عادي يعني؟ قالت لا اي حبيبي انا صح عادي، انا تقبلت الوضع. انا ما تدري فيني صار لي كم شهر منهارة في بريطانيا، من طلعت من عندكم من الكويت ورحت واكتشفت بعد ما صار فيني بعض العلامات وكذا، ورحت فحصت وطلع فيني ايدز وعرفت انه منك. خلاص انا شبعت بكي وشبعت لطم وفكرت جديا شلون احل المشكله، لذلك انا رجعت للكويت. واسمع اسمع الكلام اللي يطلع من اذنك هذه، لا اللي يدخل من اذنك هذه ويطلع من اذنك هذه، بغيت اسمع الكلام اللي يجي من عند الشارب. المهم قالت له حبيبي تزوجني ونعيش مع بعض، وانا فيني ايدز وانت فيك ايدز ونستر على بعض، ولا الحين أروح أقدم فيك بلاغ وأفضحك فضيحة العالمين. قال لا لا الله يخليك وكذا، وشون أتأكد إذا كلامك صحيح؟ قالت امش روح نفحص. قال لا لا مستحيل أفحص بالكويت يفضحوني هني وكذا. قالت لا امش معي نسافر أنا وياك وأفحصك. ويسافر معاها فعلا، طبعا مو بريطانيا دولة ثانية، أو يفحص وطلع فيه إيدز، وهي فيها إيدز ولا، وهو يعني بالنسبة لها هو الناقل، لكن من وين حصل على الإيدز؟ أكيد من علاقات اللي فر فيها الدول، ما هو عارف من وين. انهار الولد، والبنت صارت تقول لا لا حبيبي هذا مو وقت الانهيار وخلاص، اللي صار صار، وهالمرض هذا ما له علاج حبيبي، خلاص لازم تعايش. أنا ما أقدر بكرة أرتبط أو أحب أو أكون أي علاقة وأنقل المرض للناس أصحاء، وأنت اللي سويت فيني، فأنت راح تتكلف بكل شيء بحياتي وراح تزوجك وتستر علي وأستر عليك. قالها أوكي خلاص لا تفتحي الموضوع ولا تسولفين لحد وخلاص. وفعلا البنت يعني كانت في البداية يعني بنت ما فيها شيء، يعني لو متزوجة عادي، بس هو اللي لعب عليها وأخذ منها اللي يبي، وهو اللي نقل لها المرض. فقال خلاص أنا حاضر، وفعلا تزوجها بشكل رسمي وصارت زوجته، وأهله ما يدرون عن الموضوع. عاشت عندهم في البيت، بيت أبوه الكبير، ويصرف عليها، ودائما يسافرون يسافرون سفرات كثيرة إلى دول عشان يتعالجون بعيد عن الكل. لكن هالبنت هذه ما هي عبيطة، ما هي بنت جاية من آخر الدنيا تقول تعال تزوجني، لا هذه مو بهالسهولة، هذه أصلا جاية علشان تنتقم من هالشاب اللي أنهى حياتها، اللي نقلها هالمرض القاتل. وأصلا لما كانت موجودة في بريطانيا وصارت تبكي وكذا، كانت عازمة الأمر على أنها ترجع للانتقام. لكن شلون تنتقم؟ اسمع المصيبة والكارثة اللي سوتها. هي ليش قالت لأبيك تتزوجني؟ لا مو عشانها، لا لا، هي تبي تدخل بيته. وهذا أول أيام يسافر معاها، لكن بعدين صار يسافر بروحه، رد على خلاص حس إن حياته منتهية، وإن يعني قام يخربط ويسافر كذا، لكن يأخذ احتياطاته يعني. وهذه موجودة في البيت، وصارت هذه تغري أبو الولد في غيابها، ولعبت على عمها، وصارت تطلع وتجي معاه على بنا، هذه زوجة ولده، وتغريه والبنت جميلة جمال ماحق ساحق، والشايب ما قدر يمسك نفسه، لعبت فيه لعب لين انقذت له المرض، ولا قالت له شيء ولا بينت له شيء، وصارت متحكمة بالعائلة، الشايب يدفع لها من صوب والولد يدفع لها من صوب، لكن هالأمر هذا ما شفه قليلها. الشايب نقل المرض لزوجته، الشايب هم في حيل يعني، ونقل المرض لزوجته العجوز. صارت تغري منه، تغري اخوانه المتزوجين، وفعلا قدرت ان توصل لهم واحد واحد، وانقلت لهم المرض. بعد ما اتمت المهمة اخذت هالجواز وهربت برا الكويت، وارسلت رسالة الى زوجها، قالت له اسمع، انا اخذت حقي منك، اخذت اموال منك ومن ابوك، وابوك كان يعطيني وانت ما تدري. وصدم، قالت لا حبيبي، اجل الصدمة لين تسمع ان المرض اللي انت نقلته لي انا نقلته لابوك، وابوك اكيد نقله لامك، ونقلت المرض كذلك لإخوانك الاثنين، ولو إني قادر أوصل إلى أزواج خواتك كان كذلك نقلت لهم المرض، لكن كافي عليكم أنكم الآن العائلة بالكامل فيكم إيدز اللي أنت جبت لي. وهربت، قالت إذا فيك خير تعال لبريطانيا وشوف شو أسوي فيك، يعني تقول له تعال هناك وراح اشتكي عليك انك انت اللي ناقل لي المرض. انا ما ادري، انا نقلت اوكي حتى لو مسوي علاقات مع اهلك كلهم، لكن انا ما ادري وانت اللي نقلت. مستحيل يروح له. الولد لما سمع السالفه النهار ما قدر يتكلم. شو يقول؟ توفى ابوه، وابوه توفى ما هم عارفين يعني شنو السبب الحقيقي وراء الوفاة، لكن شايب وكانت فيه بعض الأمراض، وهذا الإيدز الظاهر قضى عليه، توفى الشايب بعدها بشهرين ثلاثة، وتوفت العجوز. يوم حلت الكارثة في العائلة والولد ما قدر انه يمسك نفسه، خلاص كان ممكن انه يروح يعني ينتحر ويخلص نفسه من الهم والحزن اللي صار فيه، ويدري ان اكيد سبب وفاة ابوه موضوع الايدز، واكيد والدته فيها، لكن ما تكلم ولا فحصهم ولا هي قالت له الكلام، ويروح ويقول لاخوانه السالفة، قال لهم السالفة كذا كذا كذا، وانا بصارحكم انت لك علاقة فيها. أخوه صفق وجهه، أخوه شو يقول له؟ شو يقول له؟ يقول له أغرتني هذه الشجرة لعبت فيني لعب لين خلتني أقرب لها. شي يقول لأخوه في البداية ينكرون، قال أكيد ريحوني الله يخليكم، ريحوني فيكم إيدز ولا لا. أخوانه صاروا يبكون، شي يقولون؟ قالوا إينا خلاص، بعد في أكثر من الموت ما في أكثر. قالوا إينا. صار يلطم المسكين، وأخوانه راحوا إلى دولة برا ويفحصون ولا فعلا فيهم إيدز، وناقلين الإيدز لحريمهم. لكن يعني صار اللي صار، والموضوع كانت عبارة عن كارثة إنسانية حلت في العائلة هذه. عاشوا هالعائلتين الأخوان يعني، لكن خلاص الزوج والزوجة مع بعض ما يجيبون عيال، ما يحتكون مع أحد، لين الله خذ أمانتهم وعندهم عيال وعيالهم عاشوا، ويمكن حتى عيالهم ما دروا في الموضوع لما كانوا صغار طبعا في ذاك الوقت. وهالقصة هذه كانت عايشة أحداثها صحفية قديرة، الآن الله يعطيها الصحة والعافية وطولة العمر، عمرها 79 سنة، كانت متابعة لهالقضية، وإن شاء الله قريبا راح تطرح هالقصة في كتاب لها، لكن إلى الآن في طور التجهيز. إن شاء الله لما يجهز راح أعلن لكم عن الكتاب، تطلعون عليه، عن القصص اللي عاشتها في حياتها أثناء تغطياتها للقضايا والجرائم اللي حضرتها يعني أثناء ما كانت تعمل في الصحافة. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.